من خرجت منه الريح عددا من المرات هل يكفي أن يتوضأ ولم يستنجي؟ الريح لا تحتاج إلى استنجاء، سواء يعني خرجت عدة مرات أو مرة واحدة لا يجب منها الاستنجاء الريح، وإنما الاستنجاء من أثر البول والغائط أو المذي. المذي أيضا يعني يستنجي منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله وكان مذا قال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. أما الريح فليس منها استنجاء. وبالمناسبة يا إخوة، هنا من به سلس دائم أو حدث دائم، من به حدث دائم، انتبهوا لحدث الدائم، يعني إنسان معه سلس الريح أو سلس البول أو امرأة مستحاضة، هذا يسمى السلس الدائم، هذا يتوضأ إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ثم يصلي، فلا يضره ما خرج بعد ذلك، لا يضره. لماذا لا يضره؟ لأنه لو عاد وتوضأ عاد إليه الحدث مرة أخرى ولا ينقطع. والنبي والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. هل دعاء دخول الخلاء يكون جهرا أم سرا؟ لا، يعني تحريك باللسان، عاد كونه جهرا يسمع نفسه، لكن قبل أن يدخل، قبل إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. والحديث أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء يقول بسم الله اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. من استنجى ثم شم رائحة النجاسة في يده ماذا يفعل؟ يغسل يده، لكن لا يبلغ به درجة الوسواس، لأن الوسوسة صعبة جدا وتوقع الإنسان في مشاكل وتوقعه في حرج، لكن إذا تيقن أن في يده رائحة فالماء يطهرها إن شاء الله. نعم. هل هناك دليل على أن الدعاء بعد حلقة القرآن جائز أن يدعو الشيخ ونحن نؤمن على دعائه؟ هل هذا من السنة؟ ما نعلم هذا من السنة، ومن عنده دليل على هذا فنحن على أتم الاستعداد لقبول الدليل. لماذا يا إخوة؟ لأن الحق ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن، أينما وجده فليعض عليه بالنواجذ ويمسك عليه باليدين الحق، والحق واحد، لكن الحق لا يثبت إلا بدليل. الحق إذا كان من العبادة لا يثبت إلا بدليل، فلا نعلم دليل يدل على ما قاله السائل. نعم. رجل طلق زوجته وهي حامل، ما قولكم في ذلك؟ هل يقع الطلاق وماذا عليه؟ الطلاق يقع على الحامل بالإجماع، الطلاق يقع على الحامل بالإجماع، لا أعلم فيه خلافا، إلا إذا طلقها في حالة غضب شديد. انتبهوا لكلمة شديد، اجعلوا تحتها خطين. من طلق زوجته وهي حامل في حالة غضب شديد، أو أكرهه إنسان تحت تهديد السلاح أن يطلق زوجته وطلق، فالطلاق لا يقع. والغضب الشديد المراد به أن يكون الإنسان في حكم المجنون لا يميز، هذا غضب شديد فلا يقع طلاقه. وكذلك السكران على الصحيح، لو طلق زوجته الحامل لا يقع الطلاق. إذا انتبهوا، أولا طلاق الحامل يقع في حالة الاعتدال بالإجماع، حالة الاعتدال. أما إذا كان المطلق مجنون فطلاقه لا يقع، إذا كان المطلق سكران فطلاقه على الصحيح لا يقع على الحامل. وكذلك أيضا إذا كان في حالة غضب شديد شديد شديد جدا فطلاقه لا يقع أيضا على الصحيح. نعم. من تذكر الدعاء بعد دخول الحمام هل يقوله سرا؟ نعم يقوله سرا، يقوله في نفسه. نعم. هل يكره الاستجمار مستقبلا القبلة؟ لا، الاستجمار مثل الاستنجاء، الاستجمار مثل الاستنجاء، فكما أنه يكره الاستنجاء مستقبل القبلة كذلك الاستجمار، لأن المقصود أن يستقبل بعورته القبلة، فهذا مكروه. نعم. رجل اعتاد الاستجمار دون استعمال الماء هل يأثم؟ لا لا يأثم، لكنه ترك الأفضل، الأفضل الماء، الأفضل الماء وهو أبلغ في التنظيف. نعم. ذكر الله في مكان الوضوء وهو محل قضاء الحاجة هل يأثم؟ لا، لا يذكر الله جهرا باللسان لا يذكر، لكن يذكر الله في القلب، في قلبه في حال ما قضاء الحاجة، لأن الله منزه عن الأماكن القذرة، فيذكر الله في نفسه. نعم. هل شعور نزول بعض البول أثناء الصلاة ينقض الوضوء ويبطل الصلاة؟ إذا كان يقين، إذا كان يقين نعم، إلا أن يكون به سلس بول مستمر مستديم فإنه لا يضره إن شاء الله، لكن إذا لم يكن به سلس وكان متيقن أنه خرج منه بول فإنه يتوضأ، يخرج ويتوضأ. أما إن كانت القضية وسوسة ووهم وشكوك فالوضوء باقي متيقن، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، اليقين لا يزول بالشك. نعم. هل يجوز التغوط والتبول بين قبور الكفار؟ على كل حال الحديث قال بين القبور، الحديث عمم قال بين القبور، والعموم يدخل فيه، تدخل في قبور المسلمين، قبور المسلمين وقبور قبور الكفار، لأن الكفار أيضا لهم حرمة، الكفار أيضا لهم حرمة، خصوصا إذا كان مذمي أو معاهد أو مستأمن له حرمة. نعم. حكم الصلاة في ثياب عليها تصاوير هل الصلاة جائزة؟ الصلاة صحيحة، لكن يأثم على لبس هذه الملابس التي عليها تصاوير إذا كانت صور مخلوقات، إذا كانت صور مخلوقات ذوات الأرواح فهذا يأثم عليه، لكن الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة. نعم. تكرار الزيارة للقبر الشريف للسلام هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، هذا ليس من السنة. نعم. بعد، خلاص انتهت الأسئلة. الآداب التي تشرع لقضاء الحاجة في الأرض الفلات وليس مكان قضاء الحاجة، ما هو واضح السؤال؟ غير واضح. نعم. بعد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اعيد؟ اعيد؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ ما رأيكم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن يبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لكن الله عز وجل كما ذكر بعض أهل العلم أن الله جعل ملائكة السياحين في الأرض يبلغون سلام المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت يا مسلم يا الذي قدمت، لا يفيد سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغائب، لكن عليك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت مع الباب، ولو ذهبت أنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وسلمت لا بأس، لكن الصحابة عامة الصحابة كانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم من الباب للصلاة، ما كان يذهب إلى القبر الشريف إلا ابن عمر إذا قدم من السفر، حسب علمي إذا قدم من السفر. نعم. ها؟ قراءة الفاتحة في الصلاة تكرار؟ لا، الفاتحة لا يستحب تكرارها في الصلاة، لا يستحب تكرارها في الصلاة، بل بعض العلم يقول لا يجوز، لا يجوز أن تكرر الفاتحة في الصلاة، لأن الصلاة لها كيفية معينة، لها كيفية معينة، وليس من كيفيتها أن تكرر الفاتحة في الصلاة. نعم. لا، إذا شك والطهارة متيقنة، يعني كان متيقن، يعني شك أنه انتقض الوضوء أو لا، لا هذا لا، الطهارة باقية، الطهارة باقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم هل خرج من بطنه شيء أو لم يخرج، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني اليقين، المراد بذلك اليقين. نعم. هل يجوز الأخذ الفائدة من البنك والتصدق بها على أرحامي؟ يجوز يا إخوان، الفوائد من البنك تؤخذ، الربا كبيرة من كبائر الذنوب. الفائدة من البنك لا تؤخذ إلا بنية التخلص منها، لا بنية الصدقة، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، والحرام ليس بطيب. فإن أخذتها لبنية التخلص منها وتعطيها قاربك بنية التخلص، لا بنية صلة الرحم ولا بنية الصدقة، فهذا لا بأس إن شاء الله. لم أصلي صلاة الظهر ووجدت الإمام يصلي صلاة العصر، فماذا أفعل؟ تدخل معه بنية الظهر، تدخل معه بنية الظهر، ثم تكمل الظهر، بعد ذلك تصلي العصر إن شاء الله. خلاص، غدا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.